طير فانفخ فيه

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين قالوا ليس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة

والله لا يهدي القوم الظالمين. Oh.

لا تتقوا